يعني لو أن الإنسان انساب وراءها لكان يمرض، يحصل هم وغم، لكن الحمد لله لكل داء دواء. نعم، مو هو شرط أن ينام على طهارة، ليس بشرط، لا ليس بشرط. إيش؟ لا أبدا مو هو شرط، لا مو هو شرط، لكن نعم الغالب إنه إذا حفظ الإنسان نفسه بالأوراد إن الشيطان ما يتلاعب به. الأحكام الشرعية ورد حديث رباعة بن الزبير قال حجي واشترك، فهذا له أصل من الشرع. أما لو جاء إنسان مثلا يتحدث عنا بشيء نعرف أنه مخالف للشرع، هذا ما نقبل منه مكان. فيها مثلا طبعا لم يتلقى أنه يفعل يعني مرواق عن الضوء. إذا كان هذا الرجل، إذا كان هذا الرجل ثقة صادق، وش المعنى؟ إنه إن الله سبحانه وتعالى أكرمه في أن يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام وبين له أن الصواب هو القول الثاني هذا. هذا فاهم ليش؟ لا لا لا أبدا، لا يتمثل الشيطان في صوته وصوته. لا مهم، إحنا لابد أن يكون منطبق على الوصف، ولهذا اشترطنا أن يكون منطبقا. وقلنا ليس كل من رأى شيخا أو من رأى رجلا ووقع في ذهنه أنه رسول الله يكون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، صحابي ربما يتمثل به الشيطان، يعني لو رأى أبو بكر أو عمر أو أي أحد من الناس ربما يتمثل به الشيطان فلا يقرأ. بنى عليه الشيخ عبد الرحمن السعدي، بنى عليه على إيش؟ عندما رأى هائل. لا، ما بنى عليه أبدا، لما رأىها ذهب ينظر في رأيها فوجد أنها ترى هذا الرأي، لكن ما قال للناس أن هذا رأي عائشة. نعم، أقول ما رجح قول هائل. لا، ما أدري عن ترجيح، ولكن الكلام على أنه ذهب وراجع هذا راجع. نعم، أي يمكن يحدث تجديد شرع بعد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، لكن قد يكون تنبيه على مسألة تدخل في ضمن الأدلة الشرعية، يكون هذا الإنسان مثل ما انتبه لها، أو تنبيه على أن هذا القول الراجح يكون النص الذي جاء به الشرع محتملا له. أما أن نقول يبي يرى الرسول ويبي يخبر بأشياء جديدة، ما مثل لو يبي يفرض أنه رأى الرسول وقال سبح كذا وكذا في وقت كذا وكذا، هذا نعلم أنه كذب، مو صحيح، لأن الشرع كامل، ما يمكن يحدث أي تشريع بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. لا، حلف الشيخ بيده. نعم، يعني إذا رأى ما يقيد أحلف. نعم، يلزم غير الناس. لا، ما أظن يلزم، لأن هذا ماذا من جنس الوحي الذي في اليقظة، فلا يلزم، ولذلك ما أظن أن أحد يبقى بهذا القول، لكنه يكون كرامة لهذا الرجل أنه زاده طمأنينة. السادسة، الصحابة قلت أن كان يشتري مع العلم في المناطقين وبنيت المبيعين مع البعض يظنون تريد الشيطان. ما نعلم، حدثة أنها قد تكون سببا لشرح بعض الأحكام، وهذا تقدم الإشارة إليه. مثل إيش؟ كالأذان. وكهذا الحديث أيضا شرع ولا شرع رحيم، هذا مبتدأ درس اليوم. نعم، سب الدهر فقد آذى الله. باب من سب الدهر فقد آذى الله. أولا، كلمة سب، ما معنى السب والشتم والتقبيح والذم واللعن وما أشبه ذلك؟ هذا هو السب. والدهر هو الزمان والوقت، هذا هو الدهر. مثل أن يقول والعياذ بالله لعن الله هذا الوقت، لعن الله هذا الدهر، وش هذا الوقت وما أشبه ذلك. واعلم أن سب الدهر ينقسم إلى أقسام. الأول، أن يكون لمجرد الخبر فقط دون إنشاء الذم،